تسلل بين النار، زرعت فيه الآلام بعزيمته أعصار، وتسامى بالإيمان الصادق بل كالنار دسار، بثبات رام سكات وصمود رام. تدابير الأيام ستداوينا وتعيد جراح اليوم لعادينا. Love.